الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، على عجالة، أول شيء نذكره هو تعليق على قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. فطبعا كلنا نعلم أن معنى التوبة العامة ثلاثة أشياء: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والرابع إن كان متعلقا بحق بشر أن يرد له مظلمته أو يتحلل منها. يعني مثلا رجل اغتصب مالا من رجل فعليه أن يرد له هذا المال، ضربه أو شتمه كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدون الحقوق إلى أهلها، فإنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. يعني أن المظلوم إما أن يأخذ من حسناتي وإما أن يطرح عليه من سيئاتي. ولكن هناك موضع واحد، يعني كما يقول ابن القيم وابن تيمية وكثير من العلماء اختلفوا فيه، وهو التحلل من الغيبة. أن إنسانا لو ذكر إنسانا آخر أو مسلما آخر بعيوبه، فهل يخبره بأنه اغتابه وذكره بسوء حتى يتحلل من المظلمة ويسامحه الآخر؟ ففي الحقيقة كثير من العلماء قالوا لا يخبره، وابن تيمية قال إذا أخبره فإن هذا في العادة سيغلق صدره، سيضيق صدره عليه أكثر، وبدلا من أن يجعله يعني يفكر في أن يسامحه قال يفكر في الانتقام منه أو أذيته. ولأن عادة الإنسان أنه يغضب لنفسه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال في الأفضل ألا يخبره، لأن إخباره في العادة سيكون فيه مفسدة أعظم، ولكن عليه كما ذكره بسوء أن يذكره بخير. يعني كلما أتى ذكره أمام الناس في غيبته كما ذكره بسوء يذكره بخير ويمدحه أمام الناس، وأن يكثر من الاستغفار له. طبعا ده من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب منقول بها ملك، إذا دعا له بأمر قال الملك ولك بمثل. فبالتالي إذا استغفر لأخيه فإن الملك يدعو له أن يغفر الله له بمثلها. فمن هنا قال يذكره بخير كما ذكره بسوء ويكثر من الاستغفار له. فإذا كانت المظلمة أو المعصية متعلقة بحق بشر فإن الشرط الرابع كما قلنا هو إما رد الحقوق وإما التحلل من المظلم، إلا في موطن الغيبة كما ذكرنا لعلة معينة. هذه نقطة. في ملحوظتين بقى نضيفهم. الملحوظة الأولى هي أنه كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع مدارج السالكين بأن التوبة النصوح لها ثلاث شروط. الشرط الأول هي أن تكون توبة خالصة، توبة خالصة لله سبحانه وتعالى. ومعنى أنها خالصة يعني العبد لا يتوب إلا ابتغاء وجه الله، لا لغرض آخر. لأن كثيرا من الناس يفكرون في التوبة والمعاصي إذا ألمت بهم مصيبة أو ضاع منهم مال عظيم أو وقعت عليهم بلية أو نحو ذلك، فإذا رفع عنهم البلاء فإنهم قد ينكثون في عهدهم مع الله عز وجل وحسن توبتهم. ولكن يجب أن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس لأي سبب آخر سوى إرادة الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وأن تكون توبة شاملة. ومعنى أنها شاملة أي توبة من جميع الذنوب، لأن بعض الناس قد يتوبون من بعض الذنوب دون بعض. ولكن يعني على سبيل اللفت والإشارة، هل يجوز أن يتوب الإنسان من بعض الذنوب دون بعض؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز أن يعتد بالتوبة إلا إذا كانت شاملة من كل الذنوب، وبعضهم قال يجوز أن يتوب من ذنوب دون ذنوب، وأن رحمة الله عز وجل أوسع، فإذا تاب من ذنب بعينه فإن الله لا يعاقب عليه، والذنب الآخر هو في مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفاه. وأجل كما يقول ابن القيم رحمه الله الصحيح أن التوبة قد تتجزأ، فيمكن التوبة من بعض الذنوب دون بعض، ولكن بشرط ألا يكون الذنب من جنس واحد. يعني مثلا الزنا من جنسه النظر للنساء، ومن جنسه لمس النساء، ومن جنسه التلذذ بصوت النساء في الأغاني. فكل هذا وإن كان متعددا إلا أنه يصب في معنى واحد. الربا ومن جنسه أكل المال بالباطل، ومن جنسه الغش والخداع في البيع، ومن جنسه بيع العينة، فكلها من جنس واحد وهي أكل الأموال المحرمة. فقال فالصحيح أن التوبة تتجزأ بشرط ألا تكون الذنوب متجانسة، بشرط ألا تكون الذنوب إيه؟ متجانسة. فالتوبة النصوح يشترط أن تكون خالصة شاملة من كل الذنوب، وأن تكون صادقة. يبقى توبة إيه؟ خالصة شاملة صادقة. صادقة يعني عندما يتوب فإنه يعزم عزما أكيدا على عدم التوبة. وهنا مسألة، وهي أن كثير من الناس عندما يقعون في معصية، وخاصة إذا كانت هذه المعصية كبيرة عندهم قدر من الإيمان، فإنهم قد يحزنون بعض الشيء وقالوا يتضايقون. في ناس يجي واحد يقع في زنا، يقع في أمر عظيم محرم، فيحس أنه ارتكب كبيرة فيتضايق بعض الشيء، ولكن يعود مرة أخرى يظن أنه عندما تضايق وأنه عندما أصابه ضيق نفسي وأنه لما أحس ببعض الندم فإن هذه التوبة، وتجده في نفس اليوم وبعد قليل مجرد أن تحن له المعصية يقع فيها مرة أخرى. هو لو دقق مع نفسه هو في العادة لا يتوب، لأنه هو قد يتضايق قد يندم، ولكن يبقى مسألة إيه؟ ما هو الندم ده جزء من التوبة، يبقى مسألة العزم الأكيد على عدم العودة إلى المعصية. هذه كثيرا ما لا يدقق فيها العبد مع نفسه، ومن هنا تجد كثير من الناس لا يعزمون عزما أكيدا على عدم العودة. ممكن تلاقي على معصية ويندم ويزعل وكذا، وبعد شوية عندما تعين له المعصية وأسبابها يقع فيها مرة ثانية، لأنه في العادة هو لا ينوي نية أكيدة على عدم العودة. ومن هنا اختلف بعضهم، هل العزم الأكيد على عدم التوبة يكون علامته هو عدم الوقوع في المعصية؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله ذهب بعض السلف إلى ذلك وقالوا التوبة النصوح من تاب منها، من تاب بها، أن العبد إذا تاب توبة نصوحا فإنه لا يعود إلى المعصية كما لا يعود اللبن إلى الضرع، خلاص يعني يظل تائبا حتى الموت. وبعضهم قال من الممكن أن يعود، ولكن نقول الله تعالى أعلم، إن يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن في العادة لا يحسن الناس التوبة، فإن العبد إذا تاب توبة نصوحا يصعب أن يقع في المعصية، يصعب أن يقع في إيه؟ في المعصية. ولذا كما نقول إيه الفكرة كلها أو النظرية، فإن الناس بتجهل معنى التوبة النصوح، فيظن أنه هو لما بيتضايق شوية أو مجرد أنه بيندم أو بتاع أن دي توبة، ولكن لا يقف مع نفسه وقفة صادقة في أنه لن يعود إلى هذه المعصية، ويأخذ في الأسباب المؤدية إلى ذلك. ولذا يعني هناك ملحوظة مهمة برضو نضيفها في معنى التوبة النصوح، هو أن التوبة النصوح تستلزم العمل الصالح دائما دائما. يدلل على ذلك أكثر من أمر، دلل عليه قول الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. نلاحظ أن كل الصفات دي أتت بعد كلمة التائبون في سورة التوبة، فأول صفة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها صفة الإيه؟ التوبة. بعد كده ذكر العبادة، وبعد كده ذكر بركة الصفات. ومعنى ذلك أن مقام التوبة الصحيحة والتوبة النصوح لا بد أن يفتح للعبد باب عمل صالح. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقال بعدها ومن تاب وآمن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فهذا راجع إلى أن التوبة النصوح دائما تستلزم العمل الصالح، دائما تستلزم العمل الإيه؟ الصالح دائما كده. أي توبة نصوح في العادة فإنها يتبعها عمل صالح. ويعني سيد قطب رحمه الله له لفتة جميلة، وأنه يقول رحمه الله في الظلال إنه إذا كانت التوبة النصوح يعني تجب ما قبلها، فلماذا ذكر الله العمل الصالح؟ قال لأن العبد إذا تاب ولم يشغل نفسه بأمر صالح وبعمل صالح، فإن الفراغ الذي يحدث له يجعل نفسه تحدثه بالعودة المعصية، لأنه كان ألوفا لها أو فاعلا لها. أما إذا يعني شغل نفسه بعمل صالح فإنه لا يعطي نفسه وقتا ولا فراغا للعودة إلى العمل السوء الذي كان قد فعله. فمن هنا ذكر الله العمل الصالح بعد التوبة له عز وجل. هذه يعني كانت يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله إن التوبة النصوح لها ثلاثة شروط: أن تكون خالصة شاملة صادقة. دي ثلاث شروط للتوبة النصوح، غير بقى الأربع شروط اللي احنا إيه ذكرناهم في معنى التوبة أو في شروط التوبة. ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا، اللهم آمين، وجزاكم الله خير.